صلى الله عليه وسلم. اللهم رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا ومرشدنا إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل امتثالا لأمره، حيث قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، البخل من أشد الأدواء، وهو من الصفات المذمومة. قال الله عز شأنه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. أي ولا يظن الذين يبخلون أن يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله تعالى من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك مما منحهم الله تعالى وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده، فبخلوا بذلك وأمسكوه وظنوا به على عباد الله عز وجل، وظنوا أنه خير لهم، بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم يعذبون به. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع، أي ثعبان له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، إلى آخر الآية. والشح إخواني هو أشد البخل. قال الرازي: الشح البخل مع حرص. وقد بيّن الله تعالى في كتابه العزيز بأن الفلاح في الدنيا والآخرة مرهون بترك الشح. قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي من سلم من الشح فقد أنجح وأفلح. اسمع، والإيمان والشح لا يجتمعان، الإيمان والشح لا يجتمعان. روى الإمام النسائي بسند صحيح قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم. ولخطورة البخل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه في كل صلاة قبل أن يسلم، حيث روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. إخواني، إن البخل دركات، فأشده البخل بالفرائض والواجبات، كالبخل بالزكاة أو النفقة على الأهل والعيال أو الضيافة الواجبة. ومن أنواع البخل البخل بما يستحب، كالبخل بالصدقات أو إقراض الآخرين أو الضيافة المستحبة. وحقيقة البخل هو الظن بما يجب أو يستحب بذله. وربما تطرأ على الإنسان أمور تجعله بخيلا، بسبب كثرة عياله أو قلة ماله أو خشية الفقر، فينبغي له أن يكون مقتصداً بين الإسراف والتقتير، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً. وحد الوسط في ذلك ألا يمتنع عن حق شرعي يتعلق بالمال، فإذا كان يؤدي حقوق الله تعالى في ماله من زكاة أو مساعدة ضعفاء أو إحسان إلى الجار أو صلة ذي رحم فلا يقال إنه بخيل، ولكن إذا كان يمسك عن الواجب الذي أوجبه الله تعالى عليه شحا بماله فهذا هو البخيل، كما أن الإسراف هو أن يبذر أو أن يبذر المال في غير وجهه، كأن ينفقه في أدوات لهو أو لعب أو ما لا يجوز له شرعا، أو يعطيه السفهاء يبذرونه ويضيعونه، فهذا تبذير ولا يجوز. ومن أعظم أنواع البخل البخل بالعلم، قال الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. فهؤلاء بخلوا بالعلم وبالمال، وحالهم تشبه حال أهل الكتاب الذين توعدهم الله عز وجل بسبب بخلهم وكتمانهم العلم، حيث قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكل من بخل بعلمه فهو متوعد بمثل هذه الآيات الكريمات. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم البخل ترك الثناء على الله عز وجل، وهو سبحانه أهل للثناء والمجد، لا نحصي ثناء عليه. كان من دعاء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومن البخل أيضا، وهذا منتشر، اسمع، ومن البخل أيضا البخل بالسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني والبيهقي بسند صحيح: أبخل الناس من بخل بالسلام. ومن البخل أيضا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي بسند صحيح: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل على سيدنا محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين محمد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نصلي بكثرة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع، الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة إحسانه إلى الأمة وتعليمهم وأرشادهم وهدايتهم وما حصل لهم ببركته من سعادة الدنيا والآخرة. ومعلوم أن مقابلة مثل هذا النفع العظيم لا يحصل بالصلاة عليه مرة واحدة في العمر، بل لو صلى العبد عليه بعدد أنفاسه لم يكن موفياً لحقه ولا مؤدياً لنعمته، فجعل ضابط شكر هذه النعمة بالصلاة عليه عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. Thank you.

قسم لك قسم لك تحت اصبعك. الله اكبر الله.